كالصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ونحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. نشكر لكم حضوركم، نشكر لكم متابعتكم، أسأل الله تعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على تواصلكم معنا. وأنا يعني ممتن حقيقة لجميع الإخوة والأخوات. أنا أعلم بأن الفضاء مليء بأعداد من الذبذبات الخاصة بالبرامج، وأيضا التلفزيون مليء بالقنوات الفضائية، لكن كونكم تختارون برنامجنا سواء من خلال الآن من خلال مشاهدتكم في التلفزيون، أو كذلك الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا لاحقا من خلال شبكة الإنترنت، أسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا أرحب بكم، ورحب أيضا بالشباب الذين معي. الله يحييكم. معنا أخونا عمر، سأكشف بعد شوي ليش جبناك يعني. وابننا سلطان، والعريس حقنا اليوم، اليوم مشخص ما شاء الله، ولابس البشت الحلو والابتسامة الحلوة. الله يخليك، عيونك الحلوة يا شيخ. الله يسلمك. الكلام الحلو هذا خليه لحرمتك الليلة، ما هو لي أنا، تقعد ابن أخاف يخلص عليك بعدين تتورط. طبعا الموضوع الذي سنتكلم عنه من أهم المواضيع، وهو سر وجود الإنسان في هذه الحياة، وهو الذي جعل الله تعالى فيه فطرة جميع المخلوقات. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. قال الله جل وعلا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الفطرة التي فطر الله تعالى عليها أبانا آدم عليه السلام هي الفطرة التي جعلها الله تعالى في ذريته جميعا. هو سر الأسرة، وهو سر المجتمع، وهو سر الدولة، بل هو سر العالم كله. تعالوا اليوم نتكلم عن الزواج. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هكذا قال ربنا عز وجل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هي طبيعة الحياة وفطرة المخلوقات. الزواج سكن للأبدان، وراحة للإنسان، ورضا للرحمن. هو سنة الأنبياء وعمل الأولياء وطريق الأتقياء. ما هو الزواج؟ وما أحكامه؟ وما الصواب والخطأ فيه؟ وما السنن والآداب المتعلقة به؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الزواج. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. طبعا أيها الأحبة الكرام، يعني الكلام عن الزواج كلام طويل جدا، لا ندري هل نتكلم عن التعامل بين الزوجين، أو نتكلم عن الأنظمة التي تحدد مثلا سن الفتاة للزواج أو لا تحدده، هل نتكلم عن بعض قصور الأفراح التي مثلا تزيد الأسعار، فنتكلم عن الغلاء وما شابه ذلك. الموضوع طويل صراحة يعني، وأنا أذكر أني قدمت مرة برنامجا عن الزواج، سلسلة برنامج لم يكن يعني برنامج واحد، فكان قدمنا فيه أذكر 75 حلقة، وتجدونه في الإنترنت أيضا، اسمه قصة زواج، كل حلقة كانت 25 دقيقة، ف فحاولنا أن نفصل فيها الكلام عن الزواج. فكوننا نعطيكم الحلقة لمدة ساعة ونصف مع الفواصل والإعلانات ربما لا يصف لنا إلا ساعة وربع تقريبا إضافة إلى اتصالاتكم وما شابه ذلك، أنا سأحاول أن أعطيكم الزبدة في هذا الموضوع، فمرحبا بكم معي. والله يحييكم يا شباب. طبعا أنا سأخبر الإخوة والأخوات ليش إحنا اخترناكم دون غيركم. أول شيء أنا فرحان بكم، والله يحييكم. أما صاحب البشت المشلح، ليش أنت لابس اليوم بشت ومشخص و... والله بإذن الله يعني اليوم عريس، اليوم زواجك، اليوم زواجك الليلة إن شاء الله. هذه أول مرة تستعد يعني... أول مرة تزوج هناك؟ أي أيوة أول مرة. لا الله يوفقك. وآخر مرة. أوه أجل الحرمة بتنبسط. الله يوفقك يا رب العالمين. وطبعا حتى ما يستغرب الإخوان ويقولون يعني هو اليوم عريس، طيب ما هي قاعدين في الليل، إحنا هالحلقة هذه بالمناسبة مسجلة يعني ليست مباشرة، وبالتالي إحنا نسجلها في وقت يعني ليس هو بالليل، فإحنا نسجلها في الصباح، لكن صحينا من الصباح يعني. حتى أنا لما رأيته قلت أنت صاحي من الساعة 7؟ قال لي والله. قلت يا أخي إذن الليلة بتنام من الساعة 11 أو 10 يعني، مع الأصل تسهر معاه يعني. بننتقل عنك سلطان إلى العريس الثاني يا نايف، إلى العريس الثاني عمر. عمر يبدو أنك أنت سويتها وتزوجت خلاص، ما كان رجع. الله يوفقك. كم صار لك متزوج؟ سنة سنتين أقولهم يعني كذا يعني. إيش اللي حدودهم؟ كم صار لك؟ ما أدري، نسيت. إيش اللي نسيت؟ يوم السبت اللي راح. يعني قبل يومين. قبل يومين، قبل 3 أيام. الله يوفقك. الله يوفقك. نسألك طبعا عن مشاعرك ويعني وبعض الأمور متعلقة بزواجك، فالله يعينك يعني. إحنا قصرنا نرسل رسالة فيها فائدة يعني للناس. ابننا سلطان الله يحييك. أنت يبدو إلى الآن ما بعد تمت الأمور، لا يزال في التجهيزات، وعسى الله يسر لك التجهيزات بعد مع غلاء المهور والآن، وعسى الله أن ييسر. طيب أنا يا شباب أذكر مقدمة ثم بحاول أسمع منكم بعض الأشياء يعني المتعلقة بالزواج، واقع الشباب والفتيات اليوم عن الزواج، زملائكم الذين لم يتزوجوا إيش ظروفهم اللي منعتهم من الزواج، زملائكم ربما الذين تزوجوا طلق وبالتالي أصبح عنده نظرة متشائمة نحو الزواج، وربما جئت تستشيره فما شجعك عليه وقال يا ابويا ايش لك في الغلبه، ايش لك في المشاكل، عش حياتك، انت لسه عمرك 23 24، يخليك لما يصل عمرك 30 35 عش شباب ونحو ذلك. انا ساحاول ان اناقش هالامور. لن نتكلم اليوم في حلقتنا عن التعامل بين الزوجين، يعني هذا له حلقه خاصه حقيقه. لن نتكلم ايضا عن المشاكل او التي تقع بين الزوجه وبين اهل زوجها، أو بين الزوج وبين أهل زوجته، هذا أيضا لها حلقة خاصة. لن نتكلم أيضا عن الأحكام الفقهية التي يجهلها الأزواج، برضو هذه لها حلقة خاصة. إنما سنتكلم اليوم عن المرحلة التي تسبق الزواج، كيف نستطيع نحن أن نضع بصمة في الزواج. يعني بعض الإخوة والأخوات اللي يشاهدوني ربما هم يعني أعمارهم في 40 و50 وكذا، فهو يستطيع أن يضع بصمة لغيره في الزواج عبر تزويجه من بنته وتخفيض المهر، عبر البحث عن عن عن فتاة مناسبة لابنه ونحو ذلك. يعني سأحاول بإذن الله تعالى أن يعني أن نضع بصمة بإذن الله، بحيث أن الشباب والبنات اللي يحتاجون إلى الزواج يجدون الأمر متيسرا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على الزواج وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليش كلكم حافظين الحديث فليتزوج. هذا مثل الحديث اللي تحفظه النساء دائما: خيركم خيركم لأهله. فكل ما قلت الحرمة اعملي كذا سوي، قالت خيركم خيركم لأهله، ما حفظت لها الحديث في صالحها يعني. فكذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا الحديث يا شباب لا يتكلم فقط عن الذكور، إنما يتكلم عن عنصر اللي عندهم مرحلة شباب. فالفتاة تقول مثلا هذه شابة، وتقول عن الشاب هذا شاب، فكلاهما يعيش مرحلة الشباب اللي هي مليئة بالعنفوان والقوة والنشاط وما شابه ذلك. فهو يخاطب الجميع، الشاب اللي يستطيع الباءة، اللي عنده الباءة طبعا اللي هي القدرة على الزواج، قدرة الجسدية يعني، وكذلك القدرة المالية بحيث أنه يستطيع أنه يتزوج، وكذلك البنت التي تبدأ أحيانا تؤخر نفسها عن الزواج. الزواج المبكر له يعني فضل، حتى إنهم ذكروا في الأبحاث العالمية الآن أجري بحث على 33 طفل، 33 ألف طفل أجري بحث على بياناتهم بياناته في المدرسة، بياناته في الحضانة، بياناته في المستشفى. أجري بحث على 33 ألف طفل عبر ملفاتهم اللي موجودة. استمر البحث هذا فترة طويلة، وهؤلاء الأطفال آبائهم ما بين 15 سنة إلى 65 سنة. طيب، يعني هذا أبوه عمره 18 فرضا، هذا أبوه عمره مثلا 28، هذا أبوه عمره 60 ونحو ذلك. وهؤلاء الأطفال أعمارهم ما بين سنتين، 4 سنوات، 7 سنوات. فوجدوا أن الأطفال الذين يولدون لآباء شباب، طيب يعني لا يزال في مرحلة شبابه ومرحلة قوته، وجدوا أن هؤلاء أعلى ذكاء وأكثر ثقة في النفس، وأنهم أيضا أقل عرضة للأمراض من غيرهم. حتى إنه في اليابان أجري بحث على 831 طفل متوفى، توفوا في المستشفيات يعني، فوجدوا أن أكثر هؤلاء الأطفال هم من آباء كبار جدا في السن. وبالتالي حتى التكوين، طبعا لا يعني أن الواحد لما يتزوج أو لما يرزق بأولاد وهو كبير نقول أولادك سيموتون، لا يعني هذا كلامنا يعني، إنما هي أبحاث عموما نؤيد بها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في هذا الحديث: يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج. السن الذي يتزوج فيه الشاب أو الفتاة ليس له تحديد متفق عليه، إنما يرجع إلى قدرته وإلى قدرتها. يعني أحيانا يا جماعة لما يأتي واحد ويخطب بنتك مثلا عمرها مثلا 20 سنة، لكن بنتك إلى الآن عقليتها وقدراتها وكذا ما تعرف تتعامل، وأن تشعر أنها ستفشل مع زوجها لأنها ما هي قادرة تفهم، أنها تستوعب التعامل، أنها، فأنت ترى أن هذه البنت لا تصلح الآن للزواج، تقول انتظروا عليها 2-3 سنين، ما نريد نزوجها، وبعد 2-3 أسابيع يطلقها ويقول إيش البنت هذه، هذه ما تعرف تتعامل، ما تعرف تقدر الحياة الزوجية، ما تعرف شيء يعني البنت هذه يعني. ففي هذا الحال تؤخر، لكن بحسب قدرات هذه الفتاة. في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الكرام كان سن الزواج أصغر عندهم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة وعمرها كم؟ غششكم، 7 سنوات. ودخل بها وعمرها كم؟ 14. ايش يا ابوي؟ 9 سنوات. انت زواجك الليلة ولا انت عارف تعد؟ الله يهديك. وعمرها تسع سنوات. فقد يستغرب البعض احيانا ويقول يا اخي كيف يتزوج واحدة صغيرة بهالسن؟ ما هم كذا كانوا يتزوجون، هذه اعمارهم. بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطبها، لما قال لي ابي بكر ترى نبغى نتزوج البنت، ابو بكر ايش قال؟ قال يا رسول الله مرحبا بك، لكن بنتي مخطوبة عمرها 7 سنوات وانخطبت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، دليل انهم كانوا يتزوجون بكرين. فاني مستأذن من خطبها. فمضى من لحظته الى الذي خطبها ليستأذن، يقول والله في النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ومعليش احنا بنعتذر منك وكذا. هذا الكلام يعني في اوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، او يعني في اوائل السنوات. فلما جاء اليه يطلب منه عائشة رضي الله تعالى عنها، ذهب أبو بكر إلى ذاك الرجل، فلما أقبل عليه فإذا ذاك الرجل قاعد ينشد الأشعار في مكة، هم ليسوا في المدينة، في مكة قبل أن يهاجروا، خطبها لكن دخل بها في المدينة. فإذا ذاك الرجل جالس ينشد الأشعار هو وأبوه وهم سكارى في سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام. فلما سمعه أبو بكر قال هذا اللي بزوجه بنتي سكران وقاعد يسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الإسلام، بعطيه بنتي؟ لا والله، وتركه. يعني خلاص الرجل سيء لا يزوج، لا أرضى دينه ولا خلقه، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أتم له يعني عقد الزواج، لكن لم يدخل بها إلا عمرها 9 سنوات. وهذا السن هو المعروف عندهم. لو تأتي وتسأل في ذلك الحين حتى الكفار، تسأل أبا جهل متى تزوجت زوجتك؟ يقول والله أخذتها 9 سنوات. أنت يا أبا لهب متى تزوجت زوجتك؟ والله 8 سنوات. فإذا كانت البنت في تكوينها الجسدي وتكوينها النفسي تتحمل أن تتزوج، فإنها يصح لها أن تتزوج. وليس هناك سن معين حدده الإسلام لأجل أن تزوج البنت. بل يا أخي سبحان الله العظيم، شوف يعني الناس لأنهم يختلفون في قدراتهم، الله جل وعلا جعل الأشياء غير محددة بسن. يعني مثال، الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى أموالهم، طيب، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها إلى آخره. ثم قال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ايش المعنى؟ المعنى يا شباب مثلا لو عمر يعني رزق بأولاد وصار عنده ملايين يا رب. قل يا رب زين عشان تسلفني ولا تعطيني هدية ولا شيء. فرزق بأولاد ثم مات، ثم جئت أنا أصبحت وليا على أولاده. طيب احنا بيننا في السن كثير بس يمكن تموت قبلي يا أخي، الأعمار بيد الله. فأصبحت أنا وليا على أولاده. أولاده الصغار هو مثلا مورث مثلا 100 مليون، أولاده الصغار ما يصلح أجي أنا وأقول أنتم أربعة يلا يا عيالي كل واحد في حسابه 25 مليون، ما يصلح، أنا ما يعرف يتصرف. طيب متى أبدأ أعطيهم أموالهم وأقول يا ابني أنت اللي مسؤول عن أموالك؟ إذا بلغ السن الرشد الظاهر. طيب إيش سن الرشد؟ لما يبلغ، لما يبلغ 15 سنة يعني تقريبا تعطيه ماله. طيب افرض انه بلغ 15 سنة لكن شاب صغير يلعب بالفلوس وكل يوم معاه جوال جديد، كل يوم قايل لأصحابه ايش رايكم نسافر على حسابي يا شباب نطلع سويسرا، وصرف مليون، تعطيه فلوسه برضه؟ لا. اذا ايش المقياس ان انستوا منهم رشدا؟ الشريعة ما قالت 18 17 19، ما حددت سن معين، إنما حددت بطبيعة الشخص، بطبيعة الشخص اللي أمامك تأتي وتمتحنه. لذلك حتى العلماء يقولون يمتحن، يقال له تعال وريخذ هذه 100 ريال، أريدك تذهب وتشتري لي يعني ثوب مناسب من السوق وشكله جميل وتعطيك. يذهب للسوق بكم هالثوب؟ فالثوب يسوى له 50. فصاحب المحل رأى شاب متحمل قال يلا بمية، قال يلا خذ 100 وعطني. طيب يا أخي لازم تماكسه في السعر، تكاسر، تقول له عندك أنواع ثانية؟ لا بشوف غيرك يمكن عنده أرخص. فإذا جاءك وعطاك الثوب الذي يساوي 100 يساوي 50 اشتراه ب100، فقلت له طيب يا ابني أنت لما قال لك 100 هل حاولت تناقشه في السعر؟ قال لا، هو قال 100 خلاص. طيب هل شفت عند غيره يمكن بأرخص؟ قال لا ما شفت عند غيره. طيب فإذا هو عقليته لا يزال لا يحسن التصرف بالمال، ففي مثل الحال تعطيه فلوسك كلها؟ لا. ماذا تفعل؟ تمسكها عندك وتبدأ أن تصرف عليه، لأنك لم تأنس منه رشدا إلى الآن. والله تعالى قال فإن آنستم منهم رشدا. لذلك حتى الفتيات الآن في سن الزواج، خطأ اللي يقول لك والله يا أخي زوجها إذا عمرها تعدى 18، لا والله زوجها إذا عمرها تعدى 15، خطأ أن تحدد ذلك. هو يعتمد على عقلية البنت وعلى قدراتها، لكن لا يجوز للأب أن يظلم ابنته. واحد جاءك مثلا يخطب بنتك عمرها 12 سنة فرضا، 12 عاما، فرجل تاجر وقال لك والله أنا بعطيك 200 ألف 300 ألف مهر وبهذه سيارة جديدة تسوالها 200 ألف بعد وزوجني البنت، هذا بيع وليس زواجا. فأغراك فجئت عند البنت وهي طفلة وقلت لها يا بنتي تتزوجين؟ قالت شلون تتزوج يا بابا؟ وشو يعني تتزوج؟ يعني تصير مثل أمك تسكني مع واحد ثاني ونحو ذلك. هذا فيه نوع من الظلم إذا لم تكن البنت تتحمل ذلك. زد على ذلك أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، مع أن الزواج في سن 9 سنوات كان معروفا عندهم، أيضا لو كان زواجه منها شيئا غريبا وشيء عيب عندهم وجريمة، إن رجل كبير في السن يتزوج فتاة عمرها 9 سنوات، لو كان هذا جريمة وخطأ لكان أول من يذمه عليها وينشد فيه الأشعار في ذمه ويمسكونها عليها عيب من؟ رسول الكفار، ولا لا؟ الكفار اللي كانوا يحاولون يتصيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، ومع ذلك لم يذكر ولا شعر ولا موقف أنهم ذموه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج صغيرات. وزد على ذلك قبل ما نطلع الفاصل أنك إذا نظرت حتى في الأنبياء السابقين داود وسليمان، أنبياء بني إسرائيل وغيرهم من الأنبياء، موجود هذا الكلام في الإنجيل والتوراة، تزوجوا أيضا فتيات عمارهن 8 سنوات 9 سنوات. فلما يأتيك بعض أحيانا النصارى وغيرهم ويقولون يا أخي نبيكم هذا يتزوج بنت صغيرة، قل تعال تعال نبحث في التوراة والإنجيل تعال، وإذا تجد نصوصا فيها أنهم تزوجوا 8 سنوات 9 سنوات و10. طبعا احنا عندنا بالمناسبة كم تقرير يتعلق بالزواج، وأيضا بسألك عن مشاعرك والحركات هذه، وبسألك أيضا عمر يعني إيش شعورك في ليلة الدخلة وليلة الخرجة وحركات هذه مثل حساسية خلها بعدين بعد الحلقة يعني بعد الحلقة إذا بنخليها كواليس بعد الحلقة ونطلعها في الحلقة بيني وبينك بعد الكواليس خلى هذه بعد الفاصل. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك ضع بصمتك الهنا بصمتك ضع بصمتك نعم أيها الأحبة الكرام، إنه الزواج الذي شرعه الله تعالى وجعله الله جل وعلا هو سنة الأنبياء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة شباب وسألوا عن عبادة عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وآله، قالت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا السؤال، قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام، يريح نفسه أحيانا، يصوم ويفطر أحيانا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وبالتالي ليس كل وقته موجه إلى صلاة وصيام، وإنما يعطي أهله حقهم، يعطي أصحابه حقهم، يعطي نفسه حقها. فهؤلاء الشباب كانوا متحمسين، وقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، والله ما أتزوج النساء حتى ما أمتع نفسي بهالغريزة، أن كل وقت يصير عباده وصلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال من رغب عن سنتي فليس مني، اللي يرغب عن سنتي عن طريقتي اللي أنا عليها، أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أنه هو سنة الأنبياء. تعامل الناس مع الغريزة منهم، طبعا التعامل الشرعي معها هو الزواج أو التسري. إيش نقصد بالتسري؟ اتخاذ سرية. إيش السرية؟ لا حركة الله بالله، الله قاتل الله. ها السرية ها يا عريس اللي يصير بينك وبين المرأة يعني ولا. لا لا مش اللي يصير بينك وبين المرأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا زي أمس وقبل أمس في إحدى القنوات عندهم حلقة عن اليساريين. اليساريون هم يعني زي المعارضين للإمبراطوريات أو للبرلمانات أو شيء يعني يتعلق بالسياسة. فيسألون واحد، كانت لقاءات في الشارع المصري، إيش رأيك، إيش تعرف عن اليساريين؟ فيسألون واحد قالوا ليش تعرف عن اليساريين؟ فقال يعني هي لها علاقة بزواج المسيار. إيش دخل المسيار إيش دخل اليساريين؟ فهو ليس المقصود السرية، هي الجارية التي ملك اليمين التي يجوز للرجل أن يطأها، لكنها ليست زوجة بمعنى أنها لا ترث إلا إذا جابت منها أولاد، هذا لها حكم آخر، تصبح أم ولد، لكنها ليست زوجة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة إما الزواج الشرعي المعروف، وإما الجواري إذا كان في جواري، كان في جهاد وكان في جواري. لكن يعني صرف هذه الغريزة في غيره من الفواحش، سواء يعني أنواع الفواحش المعروفة أو كبت هذه الغريزة، مثل ما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لما رهبان النصارى قالوا احنا نصبح رهبانا لا نتزوج ولا شيء، حتى ان الامام الباقلاني رحمه الله يقولون لما ذهب الى ملك الروم وجد عنده مجموعة من القساوسة واللي هم خلاص الرهبان حقينهم ما يتزوجون ولا عيال فجاء وقال كيف حالك يا ملك، قال انا طيبة، انتم كيف حالكم، كيف حال اولادكم، فغضبوا وصرخوا. فقال الملك، قال يا أخي أنت احترم نفسك لو سمحت، قال ليش، قال إن هؤلاء أشرف من أن يكون عندهم زوجة وأولاد، هؤلاء يتنزهون عن الزوجة والأولاد رهبان. فقال لهم سبحان الله، نزهت هؤلاء وشرفتهم ورفعتهم عن الزوجة والأولاد ونسبت الزوجة والولد إلى رب العالمين. فالذي يقول لك أنا لا أريد أن أتزوج، لا أريد يكون عندي أولاد، هذا مخالف للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. بل الزواج هو شرع الله تعالى، وهو يعني الذي جعله الله تعالى لتسير عليه الحياة. يعني مثلا الزواج يعني أو دعني أعطيك إياها بأسلوب آخر. الزواج اللي شرعه رب العالمين له أهداف. إيش أهداف الزواج؟ نسألك يا عمر. يلا نسأل العريس اليوم. نايف أنت الآن يعني لما نقول مثلا تزوجت، هل تزوجت حتى أهلك يتخلصوا منك، ولا يتخلصوا أهل زوجتك من بنتهم مثلا، ولا تزوجت لأنك كذا تبغى تشوف واحدة جديدة كذا في حياتك؟ لا والله تزوجت بستقر. ممتاز، يعني أول شيء الاستقرار النفسي. النفسي فعلا، مثل ما قال الله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليش يا ربي؟ قال لتسكنوا إليها، ما قال لتسكنوا معها. ترى فرق بين اللي يسكن مع زوجته وبين اللي يسكن إلى زوجته، قال لتسكنوا إليها. ثم قال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة. عمر إيش الفرق بين لتسكنوا إليها ولتسكنوا معها؟ أنت متى نمت نفس الليل؟ أنا ما نفسر ترى. لا تفسر، أعطني اللي تفهمه لما أقول هذا يسكن إلى زوجته وبين اللي يقول يسكن مع زوجته. أيهما تشعر أن فيها اتصال روحي وراحة نفسية أكثر؟ يسكن إليها. يسكن إليها، ممتاز. مثل الطفل الآن، لو أنت مثلا جئت، يعني إن شاء الله تعالى المستقبل رزقك الله بأولاد، وجئت بتضرب الولد، فذهب الولد واحتمى بأمه، سكن إليها. هو إيش يطلب لما يسكن إليها؟ يطلب استقرار، صح؟ قل إيه يا أبوي. زين؟ معك. يطلب استقرار، يطلب راحة، يطلب حماية. فكذلك هو كأن الرجل مضطرب حتى يجد امرأة تسكن نفسه إليها. لذلك سبحان الله، حتى الإحصائيات اليوم والدراسات تقول بأن الاضطرابات والاكتئاب النفسي عند العزاب يزيد 80% عنه عند المتزوجين. وذلك يا أخي لأن الرجل لما يشعر في إنسان جالس معه في البيت وعايش معه، يواكله ويشاربه، يشكو لي همه، يسولف معه، حتى لو أحيانا أتهاوش أنا وياه ويحصل مشاكل، لكن أهم شيء إن بيننا نوع من الاستقرار النفسي، هذا له تأثير على حياة الإنسان. لذلك من ضمنه الاستقرار النفسي، من يعني مشروعيته، منه أيضا الحفاظ على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تزوج فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني أنت اليوم بتكمل نصف دينك إن شاء الله الليلة. إن شاء الله. أنت يا سلطان لحد الحين دينك يبغاله شوية، يعني شاكين في أمره شوية، شاكين في دينك شوية، يبغالك تكمل نصف دينك. يقول: فقد أكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. بمعنى أن نصف الدين، لأن فيه أخي يعني حماية الإنسان، عفة من أن يقع في شيء من الفواحش، وكذلك في غض بصره وما ونحو ذلك. كذلك من أهم أسبابه بقاء النسل، أن تبقى الحياة. لو كل الناس ما تزوجوا، خلاص الجيل هذا كبر كبر كبر، بعدين مات، فكان عدد سكان البلد مثلا 20 مليون، بعد مثلا 4-5 سنوات في ناس مثلا ماتوا 500,000 فرضا يعني، والمفروض أنه ولد 500,000 أو 700,000، لكن الناس ما يأتون بأولاد ولا يتزوجون، وبالتالي يصبح بعد 20-30 سنة تصبح 20 مليون نزلت إلى 18 مليون، لأن فيه صادر ولا فيه وارد، في ناس يموتون وما في ناس يولدون. وبالتالي يعني من مشروعية الزواج أن يبقى النسل، يعني أن تبقى الأمة فيها نسل، يبقى المجتمع يعني عموما العالم أن يبقى فيه نسل يستطيع. أن من أعظم الأخطاء فيما يتعلق بالزواج، أو دعني أنا ودي أسمع منكم، أنا اليوم تكلمت كثير. عمر نسولف معاك شوي، أنت الآن مع أنك محذرني، ما تحب الحركات هذه، مع أنك محذرني قبل الحلقة، لكن عاد اليوم بنخربها معك. أنت كم عمرك؟ 25. ما شاء الله، واضح أنك يعني أصغر من ذلك. طيب أنت كيف اخترت زوجتك؟ كيف يعني كيف اخترت زوجتك؟ كيف يعني كيف حددت أني أتزوج هذه البنت؟ والواحد يعني لا، ما أبغى الواحد، أبغى أنت. إيش سويت؟ هل قلت يما دوروا لي زوجة، ولا أختك، ولا أصدقائك؟ يا شباب، في أحد منكم عنده أخت زايدة كذا أتزوجها؟ لا، رحت السوق كذا على قول بقلت واحدة و... السوق وشريتها وشريتها محل الذهب. والله زين، أجل تاجر لقيت محل ذهب، كويس والله. لا جد، كيف يعني حددت وقررت؟ أنا أكيد أنه عرض عليك عدة بنات. إي، عرض عليك. طبعا ودي تتكلم وانت بطل، لا تصير خايف من زوجتك. لا، ما عليه، فيه خلنا نتكلم. ايه، خليك يعني بطل، ما تقول والله انا اخاف اقول كده وهي تدري، خليك صريح. لا، قبل ما اقدم انا كنت حاطم اللي برا جدا، يعني الرياض جهة القصيم جهة الرس، فما كان لي نصيب. يعني خطبت في تلك المناطق. ايه. طيب انت سكان جدة، صح؟ ايه، سكان جدة. كيف طيب قدرت توصل ذيك المناطق؟ والله علاقاتي. تبغى واحدة من تلك المناطق؟ ايه. الرياض، ليش ما كلمتني يا اخي ودبرني؟ والله تبي عرفت ممكن دقت عليك تلفون ولا ارسلت لك مسج ولا ايميل. طيب خطبت في تلك المناطق او بحثت، ما وجدت احد مناسب؟ ما في مناسب يعني. ها، بعدين جيت على قرب على جده. جده غير على قرب. اي والله غير. هذا وكيف كنت تدور؟ عبر يعني اصدقائك، ولا عبر خطابه، ولا انت نفسك تتصل وتدور؟ كيف؟ لا والله، عن طريق واحد يعني جزاه الله خير، اسمه غازي الغاندر، الله يذكره بالخير. ممكن تعطيني رقمه غازي؟ أعطيك جواب. هو يزوج كل الناس عرضه. والله يبي حلال آدمي، الله يوفقه ويرزق عياله كمان. آمين. عن طريق الآدمي هذا، هو اللي على قولهم حريص يعني في الشيء ذا. هو أصلا يوفق بين المتزوجين؟ هو يبحث وكذا. يبحث يعني. يعني آدمي في الخير والبركة يعني. ساه الله خير. يعني حتى جاء معاه في المحكمة الآدمي يعني. أوه. وشهد معايا كمان. الله يجزيه خير. زين. وبالتالي حددت الفتاة. حددت الفتاة، وبعد قبل ما حدد أصلاً استخرت بعد ما شفت سخرت وربنا كتب. طيب لما حددت قلت خلاص انا ابغى هذه. طيب وبعدين قلت لهم ابغى اشوف بنتكم يعني كيف سويت؟ ايوه اول شيء على قول الاستخارة. زين استخارة يا ربي ان كنت تعلم ان زواجي من هذه الفتاة خير لي الى اخره. الدعاء المعروف والصلاة المعروف. بعدين بعدين ارتحت نفسيا كلمت الرجال ثاني مرة قلت له انا ارتحت نفسيا قال لي خلاص. فقال لي تستعدي قلت له طيب ما عندي مشكلة. قلت له الموضوع عندي. قال الموضوع عندي. ها ورحت وتقدمت لهم. وقدمنا لهم. هو كلمهم قبل. إيه كلمهم قبل. ممتاز. ورحت وشفت البنت. إيه شفت البنت. وثم بعد ذلك ارتحت نفسيا وقلت الله يتمم على خير. يتمم على خير. توكلت على الله. طيب أودعني بسألك السؤال بعد أنا كان لي لقاء معكم الظاهر ولا نايف. إيه. صحيح. أنتم ما شاء الله تبع الزواج الجماعي. صحيح. بإذن الله تعالى الليلة هيبدو سيتزوج كم شاب؟ 1200. عطنا قصة 1200 هذه بعد شوي. أيها الأحبة الكرام أنا زرت هال 1200 شاب وكان لي معهم لقاء لطيف نخرج إليه الآن. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الزواج سنة الحياة، والله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وجعل له في الجنة ما تشتهي نفسه وتلذ عينه وما يخطر على قلبه، استمتع آدم عليه السلام بما استمتع به من أمور الجنة ومن لذاتها، لكنه مع ذلك لم يستقر له قرار في الجنة حتى خلق الله تعالى له حواء، كما قال الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها، قال جل وعلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، كما قال جل وعلا خلقكم من نفس واحدة ثم خلق النفس الواحدة التي هي آدم ثم خلق منها زوجها، قال جل وعلا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لذلك يا إخواني يا أبنائي الإنسان لما يتزوج لما يتخذ قرار أنه يتزوج لابد أن يكون مستعدا لتحمل تبعات الزواج. وعموما يا شباب أي قرار تتخذه في حياتك لابد يكون عندك استعداد أن تتحمل تبعات هذا القرار. إذا تعلم من البداية أنك لست أهلا لتحمل تبعات الزواج فلماذا تتزوج أساسا؟ هذا أمر مهم يا شباب أن ننتبه إليه، لأن كثيرا من المشاكل التي تقع بين الزوج والزوجة في البدايات في أول سنة من الزواج، وبالمناسبة ترى أكثر حالات الطلاق تقع في أول سنة من الزواج، لعلها أكثر من 80% من حالات الطلاق، وذلك لأن كلا الزوجين يبدأ يتعود على الثاني ويبدأ يعني يتعلم على طباعه، يتعلم كيف يتعامل معه. واحد مثلا من البدايات زوجته سريعة الغضب مثلا، طيب أصبر عليها واكسبها بحسن الخلق، اكسبها بحسن التعامل حتى بعد ذلك تتعود أنت هي لما تغضب إيش الأسلوب المناسب للتعامل معها لتهدئتها. فلا بد أن الإنسان أيضا يصبر من البدايات على أنواع من التعامل بينه وبين زوجته. لذلك يا جماعة الزوج والزوجة هما في الحقيقة بينهما شعرة، إذا شد الزوج أرخت الزوجة، وإذا شدت الزوجة أرخى الزوج، ويعيشان حياة سعيدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ماذا يفعل بهم؟ أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا ماذا يفعل بهم؟ ها يا شباب نزع منهم الرفق. وفعلا إذا كان الرجل في البيت رفيقا وزوجته رفيقة صار البيت يعني ما فيه صراخ وطق، ما تدري وين داخل البيت إلا نعله ور قدامك كذا، واحد من أطفال حادف الثاني، وبعدين شوي إلا المروحة ما أدري إيش ضارب فيها ولا الثريات ما أدري إيش، كل البيت عنف في عنف. لكن لما يكون البيت رفيق ويتعامل معها برفق وهي تتعامل برفق ويتعاملوا، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. والذي يصنع هذا الرفق في الحقيقة هو رب البيت وهو الزوج. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، أخيرا ينبغي أن يحذر الإنسان يا أبنائي من المفسدين، وأعني بالمفسدين الأشخاص الذين يدخلون عليك إما حاقدين، وإما أقوام ربما فشلوا في زواجهم، أو وقعوا ربما في كبائر من من من مسكرات ومخدرات وأمور جرتهم بعد ذلك إلى أن يكون عندهم نوع من الحقد، فلا يرضى أن تكون أنت سعيدا مع زوجتك ومع أبنائك، لا يريدك أن تكون مثله. هذا يا جماعة طرف من الأشخاص والأصحاب الذين إذا صاحبوك أفسدوا عليك أمرك، فأنت لا تفضي بسرك إلا إلى من تعلم أنه عاقل حكيم، ولا تلتفت أيضا إلى من يبدأ يعطيك نصائح ربما في التعامل مع الزوجة دون أن يكون هو نفسه قد نجح في التعامل مع زوجته. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، هذا في الحقيقة كان فكرة لجمعية جزاهم الله خير في جدة لإقامة زواج جماعي لمساعدة الشباب على الزواج. الآن يا شباب، الزواج عموما وهذه بصمة بلا شك أنا أتحدث عنها، كم يكلف عادة حفل الزواج توقعون؟ يكلف ما يقارب إلى 70 أحيانا، يعني يمكن 70,000 لا نزودها حبتين يمكن، لا على حسب القصر. أحسنت، حسب القصر، القصر والعشاء اللي نوعية العشاء صدقت، أحيانا نوعية العشاء يعني جدا غالية، يجيب أكلات غالية وفواكه غالية وحلويات غالية، وأحيانا لكن أنا أتصور أنه لا يكلف غالبا أكثر من 15-20,000. لا ولا أكثر؟ أكثر، أكثر من 15-20 تقريبا. أنت سويت عرس طهبلة ولا عرس عائلي؟ عشاء عشاء وتوكل على الله وعطوني حرمتي. أي أعطوني حرمتي، أعطوني حرمتي. وطبعا الزواج العائلي، إيش معنى الزواج العائلي؟ شرح لنا يا عمر. زي الملكة يعني. ممتاز، يعني خاصة يعني. حلو، أهل العروس وأهل العريس بس، تكون في مناسبة وفي استراحة وفي بيت كذا، بيتهم يكون بيت يكفي أكثر من كم، 20 شخص 30 شخص. حلو، يكون عايشة كذا عشاء عادي يعني، عشاء يجي عادي. الرجال بالبشت ما بلبس الزواج، حتى مو بشب بشت يعني، يجي على بال ما أقف مع أهله مع العروس أهله وأهلها وأصدقائه المقربين، المقربين له يعني، يتعشى مثلا على خروف خروفين وياخذ البنت ويمشي. غالبا هذا ما يكلف أكثر من 2000 ريال 3000 أو 3000 ريال قيمة بس العشاء، بينما لو ذهب واستأجر قصر القصر. أفراح ولا صالة أفراح وتكلف عشاء الحريم وغير عشاء الرجال، أحسنت، عشاء الحريم وعشاء الرجال وغير فعلا مكلف، ربما يصل أحيانا 30,000 ولا 40,000 في الصيفية في جدة بالذات توصل حدود 50-60 الأجارات تزداد. طيب، وبالتالي أنتم يا نايف الجمعية هذه هي جمعية إيش؟ جمعية الخيرية مساعدة الشباب على الزواج. الله يجزيهم خير. هؤلاء من ضمن الأشياء اللي يقدمونها، طبعا هي بصمة، من ضمن الأشياء اللي يقدمونها أنهم يعملون عرس جماعي. يعني بدل ما أنت يا نايف يكلفك زواجك 20,000 وأنت يا أحمد 20,000 وأنت يا خالد 20,000 وأنت يا فلان 20,000، فلما تجمعها تطلع لها 3-4 مليون، إحنا نعمل لكم عرس للجميع تفرحوا مع بعض. هل هو فقط لكم ولا للنساء أيضا زوجاتكم؟ لا، النساء منعوا، أول كان موجود بس الحين منعوا، يعني ما صار، لأنه بالنسبة لهم متعب أكثر، أي متعب للحريم وهذا، فممكن البنت يسوي لها أهلها بعدين فرح. صحيح، بس لا الشباب. سأسألك عن هالأشياء بعد الفاصل. أيها الأحبة، لي معه مع المعرس مع نايف سوالف أيضا بعد الفاصل عن مشاعره وعن يعني بعض الأحاسيس التي يحملها، وخايف ولا مو بخايف، لأن أحيانا ترى الواحد يصير ينتفض في ليلة زواجه. سنذكر هذا بعد الفاصل بإذن الله. بينهم كن مثل عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سلطان تفضل، انت من اول حلقه وانت تاشر لي واحنا ما سمعنا اللي عندك، تفضل. اول شيء انا ارحب بك قبل ما تسال سؤالك، انت ما تزوجت الى الان؟ لسه. كم عمرك؟ 24 سنه. ما شاء الله، تعمل؟ اي نعم. في حكومي ولا في اهلي؟ لا، في اهلي، في احد الشركات الاهليه. احد الشركات الاهليه، طبعا هو غالبا الشركات الاهليه يعني تكون ايضا ميزاتهم مع الاسف اقل من الميزات الحكوميه، يعني في كثير من الاحيان، وان كانت لا مو كل الشركات، مش كل الشركات صحيح، لكن في اكثر الاحيان يصبحون اقل، احيانا ما عندهم ضمانات. ليش ما تزوجت؟ في الطريق إن شاء الله. طيب قدراتك جاهزة ولا تحتاجها؟ يعني لا تزال تجمع و... الحمد لله ماشي الوضع يعني فينا. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم ب يعني صح التعبير مساعدة الشباب على الزواج مثل الإخوة اللي في الجمعية. فعطنا سؤالك يا سلطان. في بعض الشباب بيبني الطموحات عينة فرضا على البنت فرضا أو ما بعدين ما بيحصلها، كيف يصير مثلا حاط في باله أنه مثلا تخدمه وبتصلح بالضبط وبتضحك في البيت وبتتعامل بتهتم بأمه بتهتم ب هذا هو، ففي النهاية ما بيحصلها، في النهاية يعني بتوصل فرضا لمرحلة الطلاق أو حاجة زي كذا. أحسنت، وهذه ترى من الأخطاء أحيانا اللي تقع قبل الزواج، إن بعض البنات تبني طموحات معينة تريدها في الزوج وهو يبني طموحات معينة. يعني مثلا هي تقول أوه زين بتزوج حتى كل أسبوعين ثلاثة نسافر، وحتى أول ما يعجبني شيء في السوق يشتري لي إياه، وحتى لما أقول له والله ودي أروح المطعم الفلاني يوديني على طول ونتعشى ولا نتغدى، ويا الله وحتى ألقى واحد عندي في البيت يسولف معاي ويضحك. فإذا تزوجت وقالت له يا أخي نبغى نسافر، قال والله ما سلمت الراتب، بعدين تصدقين أنا علي 100,000 من بعد الدين من بعد الزواج، يا الله 3-4 سنوات أسدد بعدين نبدأ نسافر. قالت هذا أولها أجلس 3-4 سنوات. بعدين يوم قال لها تعالي عند أهلي، قالت والله ما أحب النساء الكبيرات في السن، قال غصب تقابلي أمي، قالت بعد أقابل أمي. فهي عملت طموحات معينة أحيانا كلها طموحات عالية، فالشاب أحيانا يعمل هذا. فأنت لا تضع طموحات عالية جدا، ضع الطموحات العادية ولا تكون دقيقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يبدأ يكون دقيق يريد كل شيء صح صح صح، يكفي هذا ضعيف، هذا متوسط، هذا جيد جدا، هذا ممتاز. مش لازم زوجتك كل شيء فيها ممتاز ممتاز ممتاز. أيضا لا تعطي وعودا أنت غير واثق من إتمامها. واحد مثلا فترة أو قبل الزواج بينه وبينها شيء من يعني المكالمات عقد عليها فلسه ما دخل بها، أو مثلا يخطب وقال لهم قل لهم أني أنا تراي ما شاء الله أنا بسافر بها وأنا بنطلع، هي تبغى تدرس ماجستير بخليها عندي واحد يدبرها في الماجستير. لا تعطي وعود، لا تضع الشمس في يمينها والقمر في بالذات مع الحريم. لا تورط نفسك معها وانت غير قادر على إتمامها. كذلك الاهتمام بتطوير الطرف الآخر أثناء الملكة. يعني مثلا نايف مثلا أفرض أنك خطبت لك فتاة وأثناء الملكة مثلا أنت عقدت الزواج، ومن من كم من متى أنت زواجك الليلة، لكن من متى صار لك عقد عليه؟ من 26-8 العام الماضي. العام ما شاء الله سنة كاملة يعني. أيه. طيب هالسنة الكاملة هذه الأصل أنه يهتم بتطويرها، يصير مثلا يرسل لها كتب، يخليها تدخل مواقع انترنت معينة، يقول لها احضري في دورة في المكان الفلاني، والله في محاضر، بحيث انك يا اخي تأتيك البنت وهي متطورة عقليتها وقدراتها واساليبها، ما تكون تأتيك البنت وهي جاهلة. تطوير الطرف الثاني حتى البنت تطور زوجها، تحرص انها تطور زوجها وانها تعطيه يعني شيء من المهارات اللي ممكن انه يعني يتطور بها. عمر نستمع الى ما عندك معنا. من يا شباب؟ مفيد. دكتور مفيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك، كيف حالك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا، عساك بخير إن شاء الله. نحمد الله. أنت ما شاء الله رئيس لجمعية العفاف الخيرية في الأردن. حياكم الله، أهلا وسهلا. الله يحييك دكتور. دكتور الجمعية كم عمرها تقريبا؟ الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم، الجمعية تأسست أواخر عام 1993 في الأردن. أيه. وهي بالمناسبة الجمعية الأولى ويمكن الوحيدة اللي تعمل لأمور الزواج في الأردن. طيب أنتم العادة تساعدون الشباب على الزواج ولا تجمعون بين من يريد يتزوج وتبحثون عن فتاة، أو إيش الأشياء اللي تقدمونها؟ نعم، الجمعية في الوقت الحالي تقوم بتقديم المساعدات للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، سواء كانت مساعدات نقدية أو عينية. أيه. ليس في برنامجها حتى الآن موضوع التوفيق بين الزوجين، لكن إن شاء الله هي ضمن المشاريع المستقبلية للجمعية. نعم جميل. طيب هذه طبعا أنت يأتيكم دعم من تجار ومحسنين؟ نعم، هو كل عمل الجمعية يقوم على التبرعات حتى خيري. الآن سواء تبرعات يعني الأشخاص أو المؤسسات. طيب طبعا تأخذون تبرع من الزكوات أيضا ولا لا؟ نعم، نعم، لدينا فتوى في الجمعية موقعة من مجموعة كبيرة من العلماء أجازت دفع أموال الزكاة لجمعية العفاف الخيرية لأغراض الزواج. وإحنا بالمناسبة الجمعية الآن دكتور تعد لتنظيم حفل زفاف جماعي قريبا ما شاء الله. طيب اعزمونا عليه يا أخي. حياكم الله أنتم مدعوون والإخوة أيضا المشاهدين والمستمعين. هو سيكون إن شاء الله في 15 تموز القادم، يعني بعد حوالي أسبوعين ما شاء الله. قبل رمضان؟ قبل رمضان نعم. بس كذا أخاف تتصلون ببعدين تقولون يا شيخ عندنا 20 شاب عليهم عتق رقبة. الآن يعني عدد المشاركين إن شاء الله يعني سيزيد عن 60 عريس وعروس إن شاء الله، سيكونوا في حفل واحد 60 أو أكثر عريس وعروس ما شاء الله. إن شاء الله الله يوفقهم الله يوفق. وهذه كلها تغطى تكاليفها من خلال تبرعات المؤسسات وأهل الخير. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز. عسى الله لا يحرمكم الأجر دكتور مفيد ويجعلكم مباركين أينما كنتم. عودا عليك، الآن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج إيش تقدم لكم غير الزواج الجماعي؟ طبعا الزواج الجماعي أنتم ما تدفعون شيء. لا ما ندفع. بس عليك البشت وثيابك. بس هذا. طيب. حتى البشت من عندهم على فكرة. حتى البشت من عندهم؟ لا ما أظن يعطون. لا لا يرسلون على أماكن نشتريها من عندهم بس بأسعار مخفضة. ممتاز. كم يطلع البشت؟ البشت وشماغ البشت والغطرة والطاقية وعقال يعطيك 200 ريال. ما شاء الله كل المجموعة. كل المجموعة. والله زين يا اخي البشت لوحدة احيانا يصل 800 سحب من عندي هذا واتفق معهم المفروض تتفق معهم اي والله. طيب يعطونكم ايضا مساعدات في الاثاث؟ في الاثاث يعطون ثلاجة ومكيفين وغسالة وبوتاجاز وادوات المطبخ يعني اكسسوارات يعني كماليات للمطبخ. ماشي يعني يوفرون عليك تقريبا 10000 ريال تقريبا من تكاليف غرفة نوم او كذا. لا غرفة نوم في اختياري، هي في عندك بقيمة 1000 ريال تقدر تشتري فيها كنب من عندهم من نفس مستودع الجمعية. يعني تأخذ يعني بقيمة 1000 ريال لك. طيب ما عندهم تنسيق مع محلات تعمل تخفيض لكم؟ في إلا في تخفيض في محلات الذهب وفي في حلاقين. ما شاء الله. وكل مكان. حلاقين كمان. كل مكان. الله يجزيهم خير. في المشاغل النسائية وتخفيض يعني عندهم قائمة بالأسعار والتخفيض. اسماء المحلات كلها حتى المشاغل النسائيه اللي تزين العروس. ايه يقولون لها اذهبي حتى قصور افراح. قصور افراح يقولون اذهبي للمكان الفلاني احنا قولي لهم تبع كذا. ايوه تيجي وتاخذ خطاب اصلا من نفس الجمعيه وتروح للمشغل وخلاص يعطونا بالسعر اللي مكتوب عندهم بقائمه الجمعيه. ما شاء الله ممتاز. أيه. والله يا اخي الله يجزيهم. ويعطونك شيك بمبلغ 3000 ريال اثناء حضورك الحفل الزواج. أو يعني هذا الفرح. أيوة. يعني أيوة. شهر العسل. أيوة. ما شاء الله الله يجزيهم خير. أيوة. يعني اليوم 1200 طبعا هو 600 شاب. 600 شاب. إيه لأنهم 1200 600 فستمية شاب كل واحد بيأخذ 3000 ريال. صحيح. يعني تقريبا كم مليون و800 ألف. والله مبلغ كبير هذا كل شيكات اليوم للجميع. شير. الله يجزيهم خير. والله يا أخي يدل على أن فعلا الأصل يا أخي أنهم يعاونون خاصة مع الفترة هذه فترة يعني غلاء الأسعار وكذلك كثرة الفتن يا أخي. الشاب والفتاة يرون ما يهيج غرائزهم في كل مكان فمساعدتهم مثل هذه الطريقة وأيضا التنسيق يا أخي. أنا أعرف أن مجموعة من المستوصفات مستشفيات قصور أفراح محلات أثاث محلات أواني منزلية يتمنى لو جهت إلي جمعية خيرية وقالت شوف احنا عندنا شباب نريد أن نشجعهم على الزواج فنريد منك أنك تعمل تخفيض تعمل كم 20%. قال لا والله 15. طيب نشوف غيرك يعمل 30% يعمل بحيث يكون بينهم لما يتفقون معه هم نفسهم يعملون له دعاية ويشكرونه فيتوجه إليه سواء المتزوجون ولا غيرهم فهو يستفيد من هذه الناحية. طبعا أيها الأحبة الكرام هناك مجموعات من الشباب يكون عندهم أحيانا استشارات أو أسئلة معينة أو يعني بعض الأمور التي يحتاج أن يستفسروا عنها فيحتاجون إلى من يقف معهم وإلى من يشير عليهم. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. سؤال الأول يقول ما هي الطريقة التي تجعل الزوجة تتقبل وضعك المادي والعملي؟ طبعا أنت قبل أن تتزوج يا ابني لازم تبحث عن المرأة التي مناسبة لك. يعني خلوني واضح معاكم، واحد راسها مثلا لا يتجاوز 500 ريال وراح يتزوج بنت ناس تجار متعودة إذا سافرت ترك الدرجة الأولى لما يركبها سياحي وفجر بينها جبسي ويعني كتمة وحرب كل فجر يعني أنا من يوم حياتي ما رأيت درجة أولى. قال لي بدي بس درجة أولى 2500 ريال جدا بس راتبي مرتين يا الله ركب ممكن نروح في نادي الجماعي بعد هذا الجاي. هي ما تتعود على هذا لما يذهب ويسكنها يروح يدور له عن أرخص شيء مفروشة أو 60 ريال في اليوم يقول هذا وضعي هذا اللي أثر عليه. قال والله ما أقدر أنام على الفراش ما أقدر أستمر أمام متعود على ثلاثة خمس نجوم. فأنت يا ابن يمين بداية خذ المتوافقة معك في معيشتك. ذكر البهودي في زاد المستطلع يقول لما ذكر الزواج تكلم قالوا أن تكون صالحة لينة الخلوق ثم قال يقول ويستحب أن يتزوج فقيرة لا أم لها. والثاني فضيلة الشيخ ماذا أعمل إذا كانت زوجتي تتفرج القنوات التي تبث المسلسلات التركية وتريد نفس التعامل؟ يعني إذا تزوجتها إن شاء الله وجاءت عندك في البيت حاول شوي شوي إنك تؤثر فيها بالخير. توجيهات حفظك الله في موضوع الكذب بين الزوجين. اي الكذب بين الزوجين هذا زي واحد من الاخوان يقول اذا اردت تتعلم الكذب بين الزوجين تزوج امرأة اخرى. تصير لازم تكذب على الاولى تكذب على الثانيه عدد مشي امور. عموما النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان من الكذب الجائز كذب الرجل على امرأته ليرضيها وكذبها على زوجها لترضيه. كيف؟ يعني ماذا قالت زوجته ايش رايك في الاكل؟ والله صراحه رهيب ما شاء الله عليك وهو الاكل وسط هو مو جيد لكن مسكينه صار لها ساعه واقفه تشتغل فقريب ان يدخل السرور عليك. وايش رايك في الثوب؟ وايش رايك في شكلي؟ انا احلى ولا اختي فلانة احلى؟ انت احلى واحده في العالم ونحو ذلك. وهذا كذب لكنه جائز لانه ادخال السرور عليها. وكذلك هي لما تقول انت احلى واحد انت احسن واحد في العالم انت كذا وهي تكذب عليه بالله هذا جائز. في كل اوراق الحياه بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. هذا حقيقة كان تكملة أيضا للقاء الذي أقمناه مع الشباب جمعية الزواج جزاهم الله خير وبلا شك أنه إن شاء الله تعالى لعله يكون نافعا. يا عريس يا عمر عطنا اللي عندك. شيخ ايش الفرق بين الزواج عن طريق الحب الزواج العادي؟ انت صاير رومانسي اليوم ما شاء الله. اكيد اليوم هذه لازم الرومانسيه مرتفعه عندك حبتين زياده. اما بالنسبه للزواج اللي عن حب العجيب قرات دراسه لدكتور اسمه سول جوردن فرنسي ذكر ان 85% من الزواجات الناتجه عن حب تفشل وتنتهي بالطلاق. هذا دكتور فرنسي. ايش السبب؟ حتى ترى في واقعنا هو لما يعني يحبها ويبدا بينهم علاقه ربما هاتفيه ولا عبر الانترنت او كذا وربما افضت العلاقه انه يطلعها مرتين ثلاث. هل هذا يعني ان هذا الزواج انجح من الزواج التقليدي؟ الزواج التقليدي اني انا ابحث عن فتاه مناسبه فاكلم أهلي ولا أكلم أصدقائي ولا أذهب إلى إمام المسجد ولا أذهب إلى جمعية زواج أو كذا وأقول يا جماعة أنا أبغى فتاة صفاتها كذا وكذا فيبدون يعطوني اختيارات. طيب أعجبتك هذه؟ والله يعني لا. طيب هذه مناسبة حتى أقف على البنت اللي تعجبني. هل هذا أحسن وأنجح ولا الزواج الأول مبني عن حب؟ يقولون أن الزواج الثاني هذا أنجح حتى في الغرب. الزواج الثاني هذا أنجح. السبب في ذلك لأنه يا أخي أثناء فترة الحب هي تظهر أحسن ما لديها من أخلاق ومن كلمات ومن هدايا وهو أيضا هو يظهر أحسن ما لديه ويخفي العيوب والتصرفات الحقيقية والغضب وكذا لأن فترة حب بينهم فهو يتحملها ويمشي لها أمور ونحو ذلك. الأمر الثاني لأن فترة الحب هذه اللي تمتد سنة سنتين ثلاث كل واحد منهم يهتم بصاحبه 100% يرد عليها على طول لما تتصل، ترسل رسالة يرد رسالة أحلى منها، يكون مثلا في مناسبة عندها نجحت ولا يوم عيد أو كذا على طول يشاركها في فرحتها، فهو مهتم بها 100%. لما يتزوج خلاص يعيش حياته العادية، يغضب يرضى، اليوم صاحي من النوم ماري نفس، اليوم متهاوش مع واحد، اتصلت باليوم اشغلتني ما ابغى ارد عليها، فتبدأ تقول له انت تغيرت بعد الزواج. لا، هو ما تغير بعد الزواج، هو تعامل بطبيعته الأساسية، ترك التصنع. الأمر الثالث أن الزواج الذي يعني يبنى على باطل، يعني أصلا بداية معرفته بها معصية وجلوسه معها كان معصية ومكالمة لها معصية، ثم يأتي بعد ويتزوج. لذلك الزواج التقليدي حقيقة اللي ينبني على هدوء هو أكثر توفيقا. طبعا هناك بعض الناس يكون عنده قدرة على مساعدة الشباب على الزواج، سواء كان موظفا عنده أو كان أحيانا جارا له أو ربما جاء يخطب بنته فيكون مساعدا له على أن يتزوجه، في الحقيقة يساعد اثنين، يساعد هذا الشاب ويساعد تلك الفتاة، وبالتالي يحصل فيه نوع من يعني الفرحة التي يسوقها إلى عائلة كاملة، وهذا بلا شك أنه مأجور. الله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عندنا موقف لطيف صور في هذا الحال، لكن نعرضه لكم بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكلمك موضوع أنا حاسس بالمرحلة اللي أنت مقبل عليها، وهي مرحلة مهمة في حياتك، وهي كمان نصف الدين، وأنا حبيت أعمل مفاجأة بسيطة، سجلت اسمك هنا في السوق بمناسبة الزواج الجماعي، ومفاجأة ثانية بسيطة أرجو أنك تقبلها. تفضل يا أحمد. هذا مبلغ مادي بسيط. لا لا شكرا طبعا. شكرا. هذه أحمد من راتبك شهريا، وراح تخصم منك شهريا لأنه أنا رفعت راتبك بمناسبة زواجك، وألف ألف مبروك يا حبيبي. ألف مبروك. الله يجزاك خير. واجعل هنانا بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة. حقيقة لم يبقى معنا إلا دقائق يعني في البرنامج، يعني بقي معنا قريب من 14 إلى 15 دقيقة. عندنا نتائج مسابقة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكنا قد تكلمنا سابقا، أعلننا في البرنامج أن نقيم مسابقة يعني باسم البرنامج واسم موقعي أيضا لسيرة أم المؤمنين عائشة بعنوان ألف فائدة من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فما شاء الله جاءنا عدد كبير، سنتكلم بعد قليل عنها. أيضا عندنا واجباتكم التي أرسلتوها مرارا، ومع الأسف الحلقات الماضية كان يضيق الوقت فما كنا يعني نعرضها. عندنا أيضا اتصال مع مدير الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج في جدة، ما أدري هو معانا يا شباب ولا لسه. طيب وكذلك معنا احتفال اليوم، احنا جايبين جاتوه، أنا فرحت والله، جاتوه وكيك وكذا احتفالا بالشيخ نايف، الله يوفقه يا رحنا. كاتبينها يا شباب بالله طلعوها على شوف الصورة، كاتبين بمناسبة زواج نايف الضبيعي، الله يوفقه، خلي الحرمة اليوم تكيف يعني زين، فعسى الله تعالى أن يوفقك يا رب العالمين. طيب أنا ودي أسمع اللي عندكم، تفضل. الحين يا شيخ إذا أحد تقدم لأختي أو لبنتي ولا شيء، شلون أسأل عن الشاب يعني؟ شلون أعرف يعني أنه أخلاقه مناسب ولا مو مناسب؟ أحسنت. هو الأصل طبعا يا جماعة، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أرضى الدين والخلق مع الأشياء الأخرى طبعا، يكون عنده مقدرة مالية ويكون كذا، وذلك أن الذي لا يصلي أو ربما سريع الغضب أو لكن كيف أكتشف هالأشياء؟ أول شيء أن أسأل إمام المسجد عنه، شوفه يصلي معاكم، حتى لو قال والله أحيانا يصلي أحيانا يغيب، تعرف الشباب ما هي مشكلة يعني، لكن أهم شيء أنه يصير له ارتباط. لكن لو قال والله ما أعرف عمره ما طب المسجد عندنا حتى الجمعة يا أخي، ما أدري هو يصلي ولا لا، هو أكيد ساكن في الحارة عندنا، فتسأل إمام المسجد. أيضا تسأل الجيران كيف الرجال، قال والله يا أخي ما يأتي إلا الساعة 3 بالليل، متأخر دائما وتفحيط، ومرة مع بنت ومرة، فمثل الأمور تبتعد عنها. سؤال الجيران عن سؤال كيف يتعامل مع أخواته البنات، حاول أنك تسأل صديقات البنات، لو قالوا والله شديد علينا ويضربنا دائما تقول إذن بيفعل زوجتك كذلك، لكن لو قالوا لا والله يرحمنا ولطيف معنا هذا يختلف. كذلك سؤال الخادم والسائقة، إذا الخادمة والسائق إذا تيسر أيضا، لأنه تطلع أخلاقه مع السائق ومع أهل البيت. كذلك تسأل عن جديته في عمله، تروح العمل لو قال والله غياب دائما وفصلناه مرتين ويجيب واسطة ويرجع وعنده كذا إنذار وعنده، تقول هذا غير جاد في حياته، بكرة بيورط أختي. كذلك الغضب والحلم، تشوف أخلاقه، لو قال لك لا والله سريع الغضب وترى إذا غضب كأنه مجنون، قل لا والله فكنا بكرة يطلق ولا يقتل ولا شيء. كذلك يعني الانسجام الفكري والثقافي بينه وبين الفتاة التي يخطبها، كلما صاروا متقاربين ثقافيا وفكريا وفقوا. لذلك سبحان الله الآن ربما بعض الناس اللي تجد أن عمرها 40 45 50، وإذا بيتزوج فتاة عمرها 15 16، ثم يقول يا أخي أنا ما توفقت معها. طبيعي يا أخي، هذه في عمر حفيدتك، من الطبيعي يا أخي أنك ما في انسجام فكري، هي تريد طبيعة من الحياة أنت ما تصلح لها، هي تبغى لما تطلع مثلا للمدينة ملاهي ولا البحر ولا كذا تبغى تركب وتصلح وتلعب، وانت كبير في السن تقول لا والله انا عندي روماتيزم، انا عندي مدري ايش، ما يناسب. شوف واحدة تكون متناسبة في عقليتك وايضا قريبة منك في يعني في قدراتك. معنا من استاذ عبد الله، يا مرحبا يا شيخ عبد الله. هلا هلا بالدكتور. يا مرحبا، كيف حالك عساك بخير؟ اكيد عندك حياكم الله. الله يجزيك، احنا اليوم ما شاء الله تكلمنا عن جمعيتكم ومعنا عريس ايضا ممن اليوم بتزوجونهم باذن الله. بارك الله فيكم ووفقكم الله. الله يجزيك خير يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله الان يعني يشاهدنا في خلال حلقتنا ملايين الناس من انحاء العالم، وربما بعضهم ما يستطيعون ينشئون جمعيه، لكن ممكن يرتبون ما بين المتزوجين وما بين صالات الافراح وما بينهم وبين محلات الاواني المنزليه والاثاث وكذا. لا. فهل تجدون أنتم تعاونا من محلات الأثاث، من الصوصفات، خطوط وغيرها، تجدون تعاون؟ نعم الحقيقة بفضل من الله عز وجل نجد تعاون من شرائح المجتمع المختلفة في خدمة شباب الوطن. ذلك صاحب قصر الأفراح أو الاستراحات يقدم أسعار مخفضة، وبعضهم يقدم ليالي مجانية. ما شاء الله. أصحاب الأجهزة المنزلية يقدمون تخفيضات وبعضهم يقدمها مجانا. هنالك المستلزمات العروس ليلة الزفة يوجد لها فستان فرح تستعيره ثم تعيده بمستلزماته الكاملة. هنالك تخفيضات لمن تريد أن يعني تفصل فستان خاص بها. نعم. تزيين ليلة العرس الزينة الكوفيرة يوجد من تقدم يعني خدمة مجانية ويوجد من تخفض. طيب هل وجدتم مشقة في التنسيق معهم؟ الحقيقة ما نجد مشقة. هم إذا وجدوا الجهة الموثوقة والتي تخدم الشباب وتخدم المحتاجين منهم يبادرون تقديم خدماتهم وتكون الأسعار المخفضة هي جملة الجملة وهي أسعار يعني ليست تسويقية بل أسعار تخفيض فعلي يعني ونحن نعمل يعني اختبار لذلك. طيب أنتم تعملون طبعا تردون إليهم الجميل بعمل دعاية بشكرهم بإعطائهم دروع؟ طبعا بفضل الله هم لا يريدون منا جزاء ولا شكورا ما شاء الله، لكن نحن من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم. نقدم لهم خطابات الشكر ونثني عليهم في المحافل الإعلامية ونقدم لهم الدروع رغم أنهم لا يطالبون بذلك ولا يشترطونه أصلا يعني. ما شاء الله الله يجزيهم خير. طيب لو كان الآن يشاهدنا بعض إخواننا ربما مثلا في أفريقيا في السودان في تونس في مصر في كذا في العراق في الأردن في الشام في أوروبا في غيرها، هل ممكن مجموعة شباب كذا يسوون بينهم الفكرة ثلاثة أربعة ويبدأون ينسقون ويصلحون ممكن تتوقع؟ الحقيقة نحن على أتم استعداد، لكن يعني أقول بعض الجمعيات في الدول التي ذكرتها يعني الحمد لله سمعة الجمعية سمعة رائعة ويعني سمعة قوية في العالم الإسلامي، فيأتي كثير من الإخوة الذين يزورون هذه البلاد المباركة للحج أو العمرة أو لأعمال أخرى فيقوم بزيارة الجمعية وأخذ الأفكار ونعطيهم يعني أشياء ملموسة إلكترونية ورقية للبرامج الموجودة حتى تطبق في بلدانهم. ممتاز. أنتم لكم موقع على النت ولا لا؟ الحقيقة للأسف الموقع السابق يعني صار له مشكلة وأوقف ونحن في صدر إن شاء الله الموقع الحالي حتى بس يكون بينهم تواصل. الله يجزيك خير وبارك الله فيك وأشكرك والله يا شيخ عبد الله، أسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب. نختم بسؤالينكم بعدين نطلع للمسابقة عائشة. عطنا اللي عندك يا سلطان. يا شيخ في بعض البنات يحبوا يأخروا زواجهم بعدين ما بتجي في صالحهم يعني. أحسنت. وطبعا سبب تأخيرهم للزواج أحيانا كثرة التردد، كل ما جاها واحد وخطبها تقول له والله يمكن يجي أحسن منه، بعدين ما يأتي أحد. استخير يتوكل على الله، مش لازم يكون هذا يرضيك 100% يرضيك 60-70%، توكل على الله. يا أخي عندنا في العالم العربي 15 مليون فتاة في سن الزواج لم تتزوج، أنا ما أعدي أعبر بكلمة عانس لكن في سن زواج ولم تتزوج 15 مليون. فكثرة التردد أحيانا الغرور بالنفس تقول إيش أنا معايا الشهادة الفلانية وأخذ هذا، لا يأتي غيره. لا تغتري، المقصود الرجل أخلاقه حسنة عنده قدرة على التعامل يقدر حياة زوجية خلاص. أيضا كذلك أحيانا ربما كثرة الشروط تقول نعم لكن أشترط بيت خاص، أشترط سيارتك هذه تغيرها، أشترط، ثم بعد ذلك ما يأتيها من تريد. أحيانا يعني مواقف سابقة مع الرجال، تكون شباب بنت تعرضت لمواقف معينة أو طلقت أو كذا وبالتالي تبدأ أحيانا يعني ترد الشباب. فأنا أقول ما إذا هبت رياحك فاغتنمها، الواحد إذا جاء الخير يغتنمه مباشرة. أنا ودي أستمع لك عمر لكن خلنا شوي عطني فرصة. أيها الأحبة كما ذكرت قبل قليل كان فيه طبعا أنا قبل لا أختم احنا عندنا إجازة الآن قبل رمضان تقريبا شهر وأيضا فترة رمضان البرنامج يتوقف، فالإجازة الشهر هذه تسمحوا لي الله يجزيكم خير تعطوني إجازة عن الحلقات المباشرة وستكون حلقات إعادة، وأنا والله ودي آتي مباشرة كل مرة لكن برضو إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأنا مضطر أن تكون حلقات مسجلة لا أستطيع مباشر إلى رمضان، ثم بعد رمضان في أثناء رمضان أيضا يتوقف البرنامج وعندنا برنامج آخر اللي سيكون يوميا بإذن الله تعالى في رمضان، وبعد رمضان بإذن الله تعالى نبدأ معكم في السنة الرابعة لهذا البرنامج، الموسم الرابع لبرنامج ضع بصمتك. نحن كان عندنا قبل أيام مسابقة أو قبل أشهر عملناها مسابقة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في استخراج يعني 1000 فائدة من سيرتها، وهذا عرض يسير لما تم في هذه المسابقة. بإذن الله تعالى يعني نعرض لكم ما بعدها يعني في أسماء الفائزين. جاءنا ما يقارب 800 بحث من بلدان متعددة من نيجيريا، ماليزيا، الهند، بريطانيا، أمريكا، تشيك، باكستان، مصر، اليمن، تونس، الجزائر، غزة، المغرب، اندونيسيا، العراق، السودان، سوريا، الكويت، الإمارات، قطر، السعودية. وصلت بعض البحوث بلغات أخرى بالأندونيسية والفارسية والإنجليزية، وهذا لله الحمد يدل على إقبال الإخوة والأخوات. الفائز الأول هو الأخ عبد الله شخاترة من الأردن، وفاز ب20,000 ريال سعودي. الفائز الثاني من مصر الأخ محمود داود دسوقي خطابي، فاز ب17,000 ريال سعودي. الفائز الثالث من دير حنة من أكناف بيت المقدس 48، الأخ الكريم قاسم سامي عزام، فاز ب15,000 ريال سعودي. الرابع نضال محمود عيسى ب10,000 ريال سعودي. الفائزة الخامسة أختنا هند الغامدي ب7,000 ريال من لاهور باكستان. الفائز السادس دكتورة زهرة الإسلام ب7,000 ريال من السعودية، بثينة رفيق إسماعيل خلبوص ب6,000 ريال أيضا من اليمن وهي الثامن نشوان شايع صلاح شرف الدين ب5,000 ريال. وبعد ذلك بحوث تميزت لكل منهم مكافأة 2,000 ريال. البحث الأول من ماليزيا للدكتور أحمد كسار من جامعة ملايا، وكان بحثه رائعا حقيقة. البحث الثاني للأخت عائشة محمد شاكر الشريف أيضا، وكان بحثها موفقا أيضا ولها أيضا مكافأة 2,000 ريال. البحث الثالث للسيد عبد الحميد التلباني أيضا له مكافأة 2,000 ريال. البحث الرابع بلقيس عبده علي عثمان فارع الربيعي، وأيضا لها هذه المكافأة 2,000 ريال. البحث الخامس أداليا عمر فطحان، أيضا لها المكافأة 2,000 ريال. والسادس يحيى بن عطية بن يحيى بن عبد الغني الصامولي، أيضا له 2,000 ريال. البحث السابع أم عبد الرحمن إبراهيم أحمد، أيضا لها 2,000 ريال. والثامن خالد محمد أحمد ديغم، أيضا بحثه متميز. هذه الإخوة للتواصل. شباب خلوا هذه طولوا عليها شوية حتى الإخوة يكتبون، أو ممكن إذا رجعتوا للحلقة في الموقع في ضع بصمتك في الصفحة أو في صفحتي أو كذلك في اليوتيوب، يمكن ترجعون وتنظرون إلى هذه الصفحة وتكتبون الإيميل. التواصل عبر الإيميل، الإخوة والأخوات الذين فازوا يرسلون على هذا الإيميل للتنسيق معهم في كيفية إرسال الجوائز والمكافآت إليه، وأسأل الله تعالى لا يحرمهم عظيم الأجر جزيل الثواب. طبعا يا شباب كونه يصل 800 بحث هذا يدلك على يعني والله الحمد قوة هذه المسابقة وقوة البرنامج. أيضا وصلنا من كل هالدول، وأيضا هذه البحوث المتميزة بإذن الله تعالى سوف تنزل في الإنترنت، وأيضا بعضها سوف يطبع خيريا، وبإذن الله يكون بيننا وبين المؤلفين تواصل إن شاء الله. أيها الأحبة، أنتم أرسلتم واجباتكم عدة مرات وأنا ودي نخلص من الواجبات عشان ناكل الجاتو، فهذه واجبات يسيرة وصلت منكم نعرضها ثم نعود إليكم بإذن الله عشان نحتفل اليوم بزواج. أنت عمر زواجك من يومين بس نحتفل اليوم، وسلطان زواجك إن شاء الله قريبا فنحتفل، وانت زواجك الليلة الله يعينها عليك نحتفل بك الآن. أيها الأحبة هذا نخرج إلى الواجبات ثم نعود إليكم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك في بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا. هذا ابننا البراء ابن الشيخ أحمد ابن الدكتور أحمد الزهراني جزاه الله خير ما شاء الله عليه. هو الشاب في أولى متوسط ويعني ذكي وله ما شاء الله نشاط والتقيت به ما شاء الله عليه وكان عنده أيضا قراءات لبعض الكتب وكان يناقش فيها. فهو يا أحليل هذا البراء بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة للفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra.com أو على صفحة البرنامج على موقع فيسبوك أو على إيميل البرنامج بصمتك @iqra-tv.net. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك واجعل هنانا عادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، بقي معنا 3 دقائق تقريبا أو دقيقتين ونصف. فالفائز هو ابننا البراء بن أحمد، وكذلك الإخوة اللي كان لهم نشاط في يعني قبل قليل في نشر الإسلام في إيطاليا وكذا، بإذن الله تعالى ينسقهم على الإخوة في إقرا لأجل إيصال الجواز إليهم. أيها الأحبة الكرام، أو تدري نبدأ نقطع بسم الله، إحنا محتفلين اليوم بزواج الأخ. قطع بسم الله يا عمر، خلينا أقول كلمتين على ما تخلص من التقطيع. عندنا بعد رمضان بإذن الله تعالى، شوف هذا السكين، عندنا بعد رمضان بإذن الله الموسم الرابع كما ذكرت لي. يا أخي فك الشريط اللي عليها يا أخي، أنت الله يديك بدأ يا رسول الله. أي والله متزوج لسه ولا تدري شو تقطع قتوه. عندنا بإذن الله تعالى الموسم الخامس. ساعدك أنا إذا شفت الكيك أضيع. بسم الله، الله يوفقك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تخط رسالتك وجعل هنا عادتك أقبل هنا ترى هذا حط لي بصحة ترى هذا كيك هذا كاكاو بالفياجرا بالمناسبة أنا ودي بس أسولف مع المشاهدين أثناء تقطيعنا. إحنا عندنا بإذن الله تعالى في الموسم الرابع أفكار جديدة للبرنامج. أنا أشكر أيضا يعني الإخوة اللي يرسلون إلينا أفكار، يعني في بعض الأفكار تصل إلينا عبر يا أخي هذه ما هي راضية، تصل إلينا عبر الحلقة عبر الحلقة عبر احنا كنا سجلنا عدد من الأفكار سابقا. سلطان ما قطعنا لك سلطان، تفضل. لا لا لا قاعد تاكل الكاكاو. لا يا ابو يمزح معاك. خذ خذ زين. احنا كان عندنا حلقة قبل تقريبا اسبوعين عامة، فكنا ذكرنا فيها عدد من تلقينا فيها عدد من الأفكار اللي وصلتنا من الإخوة والأخوات، ويعني ولله الحمد استفدنا منها وسجلت عندي. عمر ليش ما تاكل؟ والله انت تاكل، خل عنك الخربطة هذه. خلي يا رجال حلفت عليك عبد، والله عندك حلفت عليك، انتهينا انتهينا حلفت عليك. لا اله الا الله. زين، ففي بعض الأفكار ولعل الله تعالى بإذن الله تعالى ان تروها في الحلقة القادمة في الموسم القادم بعد رمضان. أنا أسجل شكري حقيقة لعدد كبير من الإخوة، يعني للأخ الأستاذ محمد سلام مدير القناة، للأستاذ محمد الجعبري، للمبدع السابق أخونا فادي نايف، وللمبدع اللاحق أخونا محمد طهطاوي جزاه الله خير، هو إن شاء الله سيرزق بولد أو بنت هاليومين فادعوا له. وحقيقة وجود الأخ محمد طهطاوي في إعداد الحلقات يعني رفع مستوى البرنامج بشكل ملاحظ كما وصلنا من الإخوة، فالله يجزي خير. يعني هو وعدنا أيضا بأشياء بعد رمضان، أيضا المخرجين الأستاذ خالد فريد والأستاذ قبلها أيضا المخرج الدائم معنا اللي هو الأستاذ حسام، أخونا أيضا سعد الغامدي جزاه الله خير، فريق الإعداد، وأخونا اللي من سوريا وش اسمه يا شباب نسيته، حضر معي مرة اللي في الإعداد محمد الحزاد ومنصور حسن المنصور، وكذلك الإخوة الشباب المصورين الله يجزيهم خير. أنا حقيقة يعني لم أشاء أن أحضر أسماءهم في ورقة لأنه قراءة من الورقة يمكن ما يكون مناسب، لكن هذا الذي جاء في بالي الآن. أسأل الله لا يحرم العظيم من الأجر والثواب. أيضا أخونا وليد الثويني جزاه الله خير الذي وفريق الإعداد الخارجي يعني ما كان يرضى أن يحضر معنا، فأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. لا أزال أستقبل إذا كان عندكم شيء من الأفكار للبرنامج التي نطرحها، أفكار للتقارير كيف نعملها، ترى ممكن تأكلون يا أخي لا تقدروني زين. كل هذا بإذن الله تعالى نفرح باستقباله منكم، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى بعد رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.